السلام مع السلامة مع السلامة ما تنسي لي ترسي لي تزعدني اللي تذكريني وعني دايما تسألي مع السلامة مع السلامة my